هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه: قوله فهم وسط بين في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان. من هؤلاء؟ الأشاعرة، وهم من الجهمية. ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، يعني يثبتون لوازم الصفات ولا يثبتون الصفات، يعني يفسرون هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. بغير معانيها، بغير، لا يثبتون الصفة وإنما يثبتون ما دلت عليه الصفة. قال: وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. يقولون هذا لأنهم شبهوا ثم عطلوا، فكل معطل مشبه في الأمر، في أصل الأمر، لذلك عطل وجعل الله صفات الله كصفات المخلوقين، فقالوا عندما ظنوا هذا الظن: لا نثبت لله هذه الصفات، فلو أثبتناها فإننا لا نثبتها إلا على النحو الموجود، على النحو الموجود في المخلوق. وهذا غلط منهم. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصار أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ، يعني لفظ الجهمية الأصل وقع على أتباع من؟ على الجهم وأتباعه. ثم إن أتباع الجهم قد خلفوا من أناس هم من المتكلمة أيضا ومن الضلال ومن أهل الأهواء، وقواعدهم في العامة سواء، كأنهم مثل أنهم يردون هذا الباب إلى العقل قبل النقل من المعتزلة والأشاعرة. فلذلك أطلق هذا الاسم عليهم جميعا، لأنهم اتفقوا في كثير من الأصول، اتفقوا في الأصل الأول وهو أنهم يقدمون العقل على النقل. فوإن كان بينهم اختلاف في بعض الأمور إلا أنهم اتفقوا على خلاف أهل السنة والجماعة، لذلك أطلق كثير من علماء السنة على كل من عطل الصفات بأنهم جهمية. لذلك قال: وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. وهكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأشاعرة صنف من أصناف الجهمية. المصنف يقول توسع في هذا اللفظ فأطلق على إيش؟ على يعني غير الجهمية الأوائل الذين هم أتباع من؟ الجهم بن صفوان. فأطلق على المعتزلة وأطلق على الأشاعرة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل الأشاعرة صنف من أصناف الجهمية. يجعل الأشاعرة صنف من أصناف الجهمية. ليه؟ لأنهم عطلوا كثير من الصفات، ولأنهم حكموا العقل على النثر كما فعلت الجهمية وكما فعلت المعتزلة. فالذين يقولون بأن أقرب طوائف البدع لأهل السنة الأشاعرة في كلامهم خلل كبير، لأنهم صنف من أصناف الجهمية. وإن كانوا يعني أرادوا أن يجمعوا بين مذهب السلف ومذهب هؤلاء المؤولة، ولكنهم كما سمعتم اتفقوا على الأصل الأول، وهم أنهم يقدمون العقل على النقل، فضلوا ضلالا مبينا، ضلوا ضلالا، حكموا عقولهم على النصوص الشرعية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. يعني إذا أثبتوا الصفات قالوا صفات الله كصفات المخلوقين، هؤلاء الممثلة. وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. فالأول به نفي إيش؟ مشابهة الله بخلقه، والثاني فيه إثبات الصفات لله عز وجل، أسماء وصفات لله عز وجل، فهذا رد على الذين نفوا. فالأول ليس كمثله شيء يرد على المشبهة، وهو السميع البصير يرد على إيش؟ النفاه المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، يثبتون الصفات، ولكن لا يقولون أن صفات الله كصفات المخلوقين، وإنما الصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نعلم كنه ذاته ولا صفاته، وإنما نعلم أن لله صفات، وصفاته عليا كلها ما فيها نقص بوجه من الوجوه، ولا تشبه صفات المخلوقين. طيب يقول إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. ينزهون الله عن صفات المخلوقين وعن صفات النقص، ولا ينفون عنه صفة من الصفات التي أثبتها لنفسه، ولا يعطلونه عن صفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم ينفون كل صفة نفاها الله عن نفسه، هذا هو التنزيه، وهو حقيقة التنزيه، لأن الله نفى هذه الصفة عن نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيثبتون له الحياة والقيومية وينفون عنه النوم والنعاس ومقدماته. فالله هذا هو التنزيه، تنزيه بلا تعطيل، والتعطيل هو المقصود به هنا إيش؟ نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. أهل البدع يجمعون نفوا هذه الصفات وعطلوا الله عن صفاته، عطلوا الله عن صفاته، فلذلك سموا بأهل أهواء وأهل ضلال وأهل بدع، لأنهم ما تقيدوا بالكتاب والسنة. قال فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قال رحمه الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هؤلاء الذين خاضوا في القدر الجبرية والقدرية، والكل يجمعهم اسم القدر، انهم قدرية، ولكن في بعضهم قدرية مثبتة وقدرية نفاة، قدرية مثبتة وقدرية نفاة. فهم يقولون أنه وصل بين أفعال الله بين الجبرية وإيش والقدرية. المقصود بالقدرية المقابلة للجبرية هم النفاة، هم إيش النفاة. فقال وهم وسط. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه، وله تعليق قوي جدا على العقيدة الواسطية. قال اعلم أن الناس قد اختلفوا في أفعال العباد. أفعال العباد ما هي؟ الخير والشر، الخير والشر، كل فعل للعباد. اختلف الناس، المقصود بالناس هؤلاء أصحاب المقالات، في أفعال العباد اختلفوا، فهل هي مقدورة للرب أم لا، هل يقدر الله عز وجل عليها أو لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، معي أنتم، هذا مكان لابد أن تركزوا فيه قليلا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك المفعول، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، يعني أن الله عز وجل هو فاعل لهذا الفعل وليس للعبد، الله الذي قدره والله عز وجل الذي يعني أجبره عليه، عرفتم، والله الذي أجبره عليه، للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، العبد ما له قدرة وما له فعل في هذا، وإنما هو إيش مجبور عليها، على هذه الأفعال سواء كانت خيرا أو شرا. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، لا يقدر على عين مقدور العبد. فهؤلاء نفوا أن يكون لله عز وجل قدرة على مقدور العبد، وإنما هذا فعله، بمعنى آخر أنه خلق فعل نفسه، أنه هو الذي خلق فعل نفسه، الله ما خلق فعله. إيش الذي أجبرهم على هذا؟ أجبرهم على هذا الرد على الجهمية، لما رأوا أن اللوازم التي تلزم قول الجهمية قوية جدا. فالجهمية لما يقولوا إن الله عز وجل هو الذي، إن فعل العبد مقدورة لله وهو المؤثر الله عز وجل في فعله وليس للعبد، دخل في ذلك، وليس للعبد تصرف وليس للعبد اختيار. قالوا أنتم ردوا عليهم أنتم توصفون الله بالظلم الذي نزه نفسه عنه، ها؟ كيف يفعل شيء ثم يعاقبه عليه، أجبره على شيء ثم يعذبه عليه، إذن أنتم تصفون الله بالظلم. طيب قالوا إيش القول؟ قالوا لا، الله عز وجل ما ليس له قدرة على فعل العبد، إنما هذا فعل إيش؟ فعل العبد نفسه، وهو الذي له القدرة عليه، وهو الذي خلق هذا الفعل، وهو الذي خلق هذا الفعل، لذلك يعذب عليه ويعاقب عليه. عرفتم موطن كلامي مع ردوا على الجهمية، فخرجوا بهذه الضلالة الأخرى، فخرجوا بهذه الضلالة الأخرى، فأثبتوا أن الإنسان خالق فعله نفسه، وأن الله عز وجل لا يتدخل بهذا. عرفتم؟ فإذا كان أمر كذلك فهو سيحاسب يوم القيامة ويعذب على فعله أو يثاب. هكذا قال المعتزلة. قال واختلفوا، لذلك سموا المعتزلة وهؤلاء نفاة القدر بأنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، يعني جعلوا أن الله عز أن في شيء في مخلوقات الله عز وجل خارج عن تصرف الله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا مع الله خالقين، فهم شر من النصارى الذين قالوا، أو شر من المجوس، أقصد شر من المجوس الذين قالوا بأن العالم له، بأن العالم له خالق، له خالق، نعم، بأن عنده خالقان، الأول النور للخير والظلمة للشر، فهؤلاء أثبتوا أن للعالم خالدين، لأن الإنسان إيش؟ يخلق فعل نفسه. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى. الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها من خير وشر، الله عز وجل خلق أفعال العباد من خير وشر، وجعل للعباد مشيئة واختيارا، وجعل للعباد مشيئة واختيارا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وجعل آلات تفهم بها هذه الكتب ويفهم عن ويعقل عن الرسل، فخلق لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، أي أريناه وبينا له، إما شاكرا وإما كفورا بعد البيان، إما أن يشكر ويتبع وإما أن يكفر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا. هذه الآيات تبين أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل، وأن الله عز وجل خلق هذه الآلات حتى يعقل عنه، وحتى يعني وبين لهم طريق الحق وطريق الضلالة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا وإما في الآية الأخرى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الطريقين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بين الله عز وجل له الطريق، وجعل هذه الآلات، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عرفتم؟ فالشاهد من هذا أهل الحق يقولون إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وجعل لهم قدرة واختيارا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وبين الطرق طريق الخير وطريق الشر، وبذل وجعل كل أسباب الهداية مبذولة بين أيديهم، ولكن من حقت عليه الضلالة حقت عليه الضلالة، والله عز وجل يعلم من هو مستحق للضلالة ومن هو مستحق للهداية. والإنسان يتسبب يعمل الأسباب، فمن تسبب في ضرر نفسه فالله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أثبت لهم الفعل، أثبت لهم أفعالا ونسبها إليهم. والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله منزه عن صفات النفس كما هو عند الجميع، عند الموافق وعند المخالف، فكيف تنسبون له هذا الظلم وأنه يعذبهم على شجر برهم على فعلهم؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. فالله أرحم الراحمين وأحكم الأحكمين سبحانه وتعالى، فكيف ننسب له هذا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله عز وجل خلقنا ليرحمنا، وإنما ابتلانا سبحانه وتعالى. لذلك المجنون ما يعذبه سبحانه وتعالى، والصغير رفع القلم عن ثلاث، والمكره هذا كله من ايش؟ من رحمة الله عز وجل. والمعتوه يختبر يوم القيامة على القول الراجح، هؤلاء يختبرون يوم القيامة. فالشاهد الله عز وجل منزه عما قال هؤلاء الأفاكون الكذابون على الدين وعلى الشر، الملبسون على أتباعهم بهذه المقالات الزائغة. قال وأهل الحق يقولون أفعال العباد بها صاروا مطيعين، أفعالهم صاروا مطيعين، ما منسوبة إليه وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون الإنسان خالق فعل نفسه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، قالوا هو كالريش في مهب الرياح يقلبها كيف يشاء، ليس في مهب الرياح، ما له قدرة ولا له اختيار ولا شيء. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وهم الجهمية، هؤلاء الجهمية، ولم ينطق به وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. انظر هذا قول المرجئة على أربعة أقسام، أربعة أقسام. الغلاة منهم هم الجهمية، هم أصحاب هذا القول الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن تعريف الإيمان عندهم هو إيش؟ المعرفة. الإيمان هو المعرفة، عرفت الله أنت مؤمن. فعلى قولهم إبليس مؤمن يعرف الله، وعلى قولهم فرعون مؤمن يعرف الله. فعلى هذا القول الباطل هؤلاء كلهم مؤمنون، ما في كافر، كل من عرف الله مؤمن. فيقولون لا يضر مع الإيمان الذي هو المعرفة إيش؟ دم. الصنف الثاني وهم الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، هو تصديق القلب، هو تصديق القلب، وإن لم ينطق وإن لم يعمل. وهذا أيضا قول مخالف، هو شبيه لقول الجهمية. والقول الثالث قول الكرامية، وهو الإيمان النطق ولم يشترطوا الاعتقاد ولا العمل. كرامية قالوا إذا نطق بلا إله إلا الله خلاص هو إيش؟ مؤمن. القول الرابع مرجئة الفقهاء، حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء أربع طوائف يطلق عليهم بأنهم مرجئة، وأخفهم من؟ أخفهم مرجئة الفقهاء، أخفهم مرجئة الفقهاء. الجهمية، الجهمية هم يقولون فيهم غلا. الأشاعرة يعني هم شبههم، كلامهم قريب منهم، الأشاعرة كلامهم، مش كل الأشاعرة، بعض الأشاعرة يخالفونهم. الأشاعرة يعني أصناف، فمنهم من يوافقها على هذا، ومنهم لا يدخل العمل. كثير من الأشاعرة يدخلون العمل. طيب، فيقول هنا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء. طبعا هؤلاء بالإجماع على ضلال، الذين قالوا تصديق القلب أو معرفة القلب. طيب، لأنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله، بالإجماع من كان قادرا على النطق بلا إله إلا الله ولا ينطق بها ليس مؤمنا بإجماع أهل الحق. أما الأعمال فأنتم تعرفون بكثير من الأعمال اختلفوا في التكفير فيها، لكن ما يعمل خيرا قط هذا ما هو موجود متصور، وإن لم يعمل خيرا قط فهذا كافر أيضا. الذي لا يعمل خيرا قط يقول لا إله إلا الله ما يعمل، يمشي كذا ما يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يعمل خيرا قط، صورة غير متصورة. لكن من قال بهذا هذا قول باطل، هذا قول باطل، لا بد من العمل في الإيمان. فيقولون هنا ولا شك، يقول الشيخ ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان وليس كفر هذا. يعني حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن أبي العز شارح الطحاوية يقولون الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في هذه المسألة اختلافا لفظيا، اختلاف لفظي ليس حقيقي. لماذا يقولون هذا؟ قالوا لأنهم اتفقوا مع أهل السنة بأن العاصي يذم وأن الطائع يثاب، يذم ويعاقب على فعله، وأن الطائع يثاب على فعله، عرفتم؟ بخلاف الجهمية، بخلاف المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فهؤلاء اتفقوا في المعنى واختلفوا في اللفظ، هكذا قالوا. لكن عقب على قول شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيره من علماء السنة، قالوا بل الخلاف إيش؟ حقيقي، الخلاف حقيقي. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة مملوءان بالنصوص التي تدل على أن الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، فكيف يخالف نصوص الكتاب والسنة ويقولون خلاف لفظي؟ فهو في الحقيقة ليس لفظيا. ومن هنا تعلم أن الذين يرمون الشيخ الألباني بالإرجاء هم غلاة، وأرادوا طعن في الشيخ الألباني، طعن في الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعقب على المرجئة، يعقب على شيخ الإسلام، قوله بأن الخلاف بين علماء السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، قال لا ما هو لفظي حقيقي، كيف يخرجون العمل من الإيمان؟ هذا الشيخ الألباني رحمه الله. وما تساهل مع شيخ الإسلام في هذه القضية، ومع ذلك يرمونه بإيش؟ بالإرجاء، نعوذ بالله منهم. قال وأما الوعيدية، عرفتم الآن الإرجاء مهما هو، الإرجاء ما هو؟ أهل السنة يقولون كما قال هنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قول الشارح هنا الشيخ محمد خليل هراس يقول هنا فإذا اختل واحد منهما لم يكن الرجل مؤمنا، لم يكن الرجل مؤمنا في القول والاعتقاد نعم، أما في العمل، أما في العمل فالعلماء قد اختلفوا في حكم إيش؟ في حكم تارك الصلاة وفي الأركان الأربعة التي هي أركان الإسلام اختلفوا، فليس هذا موضع إجماع، انتبهوا، إنما هو موضع خلاف. وكثير من علماء السنة استدلوا بأحاديث الشفاعة الذين يخرجون إيش من النار، عدوا عذبهم الله بالنار بمعاصيهم وبذنوبهم، لكن يخرجون، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. فهؤلاء إيش عندهم من الأعمال؟ إيش عندهم من الأعمال؟ فإن قيل عندهم الصلاة، فإن قيل عندهم إيش؟ الصلاة. الصلاة هذه مقدارها في قلوب المؤمنين، هكذا يوسف مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة لو كان محافظا على الصلاة. عرفتم الآن موضع الإشكال؟ لذلك من أهل السنة من قال لا يكفر تارك هذه الأركان أربعة، وإنما هو في باب الوعيد، داخل في وعيد الله، واستدل بحديث الشفاعة. ومن هنا لما لم يكفر الشيخ الألباني تارك الصلاة واستدل بحديث الشفاعة، رماه بهذه الفرية، بهذه الإرجاء. الآن الحديث يقول الله عز وجل أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هل من كان محافظا على الصلاة يوصف الإيمان الذي في قلبه هذا الوصف؟ الصلاة ركن من أعظم أركان الإسلام العملية، ومن حافظ عليها يكون في قلبه الله أعلم من الإيمان كم الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. عرفتم؟ فالموطن هنا موطن خلاف بين علماء السنة السابقين واللاحقين، ومن نقل الإجماع في هذه المسألة ما هو صحيح، فعلماء السنة مختلفون، وشيخ الإسلام ينقل خلاف. عموما هي مسألة كبيرة، دخلوا في جنس العمل وآحاد العمل وإلى آخر ذلك، مسألة يعني فيها الخلاف كثير، لكن الذي أقوله الآن أن هذا موطن خلاف والله أعلم. ولا يتصور أن إنسان يعتقد التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد ذلك من قلبه ولا يعمل خيرا قلبه، ما يتصور هذا الفعل، لا يصلي ولا يصوم ولا يبعد شيء من الأعمال، هذه مسألة فرضية والله أعلم. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء لي هذا الموضع أن الذي يترك الصلاة يعني الذي يعرض على السيف يقال له صلي فلا يصلي ها حتى يقتل، قال هذا ما هو أصلا، ما هو إيمان، ما عنده إيمان في قلبه، يجلس يعرض على السيف من أجل أن يعبد الله فلا يعبد الله، من أجل أن يعبد الله فلا يعبد الله. عرفتم الآن؟ فقالوا هذا أصلا هذا الدليل على أنه ما عنده إيمان. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا، يجب عليه إيش؟ عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. يعني يجب على الله، أوجبوا على الله سبحانه وتعالى، أين التنزيه وأين تعظيم الله؟ قال: فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له. شفت كيف؟ لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، مذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، وإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، وليخرج من النار ويدخل الجنة، ومن يمت ولم يتب من الخطايا فأمره مفوض لذي العطايا، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. وأيضا يقول القائل: ما للعبيد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش هو؟ ايوه من ايش؟ يقصد الجهميه والاشاعره القائلين بهذا القول، لانه الاشاعره منهم من قال بهذا ومنهم من لا اثبت النطق، النطق ايضا، لانه هذا قالوا تصديق فقط بدون ما ينطق. شيخ الاسلام ابن تيميه ينقل اجماع السلف على ان الذي يقدر على النطق بلا اله الا الله ولم ينطق بها فليس مؤمنا. عرفتم؟ لكن قوله هنا في انه لا بد من الايمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، هذا لا بد منه. فاذا اختل واحد منهما لم يكن الرجل مؤمنا. عرفت؟ هو نعم إذا ما اعتقد التوحيد ما هو مؤمن، وإذا ما نطق بالتوحيد ما هو مؤمن. بقي الأركان، عرفتم الآن الكلام في الأركان والأعمال الجوارح، والله أعلم.